سجين عند أعدائي أسير، جريح قلبي الشاكي كثير. سجين ليل مأساتي طويل، وفاجري ما له في سجين. سجين في فؤادي نار حزن، وفيض الدمع من عيني وزير. يحاصرني من اللقطات جيش، وبئس الجيش ليس له ضمير. وتلحقني مجندة وكلب، فيا لله أيهما الحقير. ويقعد عفتي وغد رماني، وفي عينيه شر مستطير. كأن دقيقة في السجن دهر، علي من الأسى القاسي دمور. تشد يدي إلى ظهري وصدري، لضرب سياقهم هدف مثير.